بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فكما تحدث أخي الكريم بارك الله فيه وفيكم عن أهمية دراسة التاريخ واستلهام العبر والعظات منه، والسعيد من وعظ بغيره. ومن الملاحظ في عصرنا الحاضر أن هناك تقصيرا كبيرا في دراسة التاريخ والإفادة مما وقع فيه، والله سبحانه وتعالى قد نبهنا في كتابه الكريم إلى الاهتمام بمثل هذا الأمر، فقال جل وعلا في سورة يوسف: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. وقال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مأساة الأندلس تتكرر في حياتنا وفي واقع المسلمين يوما بعد يوم. مرت مآسي، مرت مأساة المسلمين في فلسطين، وها نحن نشهد مأساة المسلمين في أفغانستان وفي أريتريا وفي الفلبين وفي لبنان أيضا، وهلم جرا. وهناك سنن كونية لا تتخلف أيها الأحبة، متى ما وجدت الأسباب كانت النتائج. ولذلك يقول جل وعلا منبها لهذا الأمر: سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن كونية تمر في حياة الناس وفي حياة المسلمين خاصة، وقلما يعتبر معتبر ويتذكر متذكر. جئت هذه الليلة لأتحدث معكم عن مأساة الأندلس، هذه المأساة التي اهتز لها التاريخ، هذه المأساة التي ما كان يخطر بقلب بشر أن تكون كما كانت وأن تقع كما وقعت. جئت أيها الأحبة ناصحا ومبينا ومحذرا من أن تتكرر هذه المأساة في واقع المسلمين كما وقعت في ماضيهم القريب والبعيد. هذا الأندلس الذي دخله الإسلام على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وبقي الإسلام فيه 8 قرون متوالية أيها الأحبة. إن المحزن أيها الأحباب أن من يزور أسبانيا الآن الأندلس سابقا لا يجد أي أثر للإسلام. عاش الإسلام وتمكن الإسلام 8 قرون، أكثر من 800 عام، وخلال سنوات محدودة معدودة لم يبق للإسلام أي ذكر وأي أثر. قد يتوقع من يتوقع أن تنتهي الدولة الإسلامية في الأندلس، ولكن أن يمحى الإسلام من الوجود وأن يجتز وأن يقتطع من أصوله ومن جذوره، فهذا ما لا يخطر على بال. دعونا نتأمل أيها الأحبة 8 قرون وماذا كانت النتيجة. بعد سقوط الأندلس في عام 897 هجرية، بعد معاهدة سأشير إليها بعد قليل إن شاء الله، أعطاها النصارى، ولكنهم خانوا كعادتهم. بدأت الخيانة بعد سنوات معدودة، بعد 7 سنوات من انتهاء الأندلس. ماذا حدث؟ بدأت محاكم التحقيق ودواوين التفتيش، وبدأ التعذيب الوحشي الذي لم يمر بتاريخ البشرية كهذا التعذيب أبدا. من يقرأ كيف واجه المسلمون تعذيبا رهيبا وشديدا ومؤلما على يد من؟ على يد النصارى. أشكال وألوان من التعذيب لم تصل إليها البشرية حتى الآن. كانوا يلاحقون المسلمين ملاحقة، ويلاقون منهم ويلاقي المسلمون ألوانا من العذاب والوحشية تقشعر لها الأبدان. إذا علموا أن مسلما اغتسل ليلة الجمعة عرفوا أنه مسلم فقروا عليه. إذا وجدوه لبس الزينة في يوم العيد عرفوا أنه مسلم فقروا عليه. كيف يقرون عليه؟ قلت لكم بأساليب وحشية تدمر القلوب أيها الأحباب. استخدموا جميع ألوان التعذيب والبطش والتنكير على مدى 3 قرون متواصلة حتى محوا المسلمين من الوجود. وقد يكون هذا الأمر مستغربا، ولكنها الحقيقة. كانوا يأتون بالمسلم ويعذبونه حتى إنهم يأتون به ويخلطون لحمه وعظامه ولا تميز بين اللحم والعظام. بعد عذاب شديد يستمر أياما وأشهرا كانوا يتفننون ويتلذذون في تعذيب المسلمين. هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى كانوا يأتون بالنماذج تعذيبهم بما يسمونه العروسة. أتدرون ما هي العروسة؟ صورة فتاة جميلة مصنوعة من البرونز أو من النحاس موضوعة في تابوت، ويوضع ويخرج منها خناجر على شكل خناجر، ويقال للمسلم هذه زوجتك، فيلقى في التابوت عليها ويغلق عليه التابوت، والخناجر تمزق أمعاءه وأحشاءه. كانوا يأتون بالمسلم ويقطعونه أوصالا وهو حي، يبدأون من قدميه حتى يصلوا إلى وسطه، ثم يبدأون من أطرافه ثم رأسه حتى ينتهي وهو يتأوه ويتعذب. صور التعذيب، صور الوحشية، الخروج من الحياة الإنسانية، ما لا يخطر على بال. أقول بعد 3 قرون من هذا الأمر قضوا على عدد من ملايين المسلمين بهذه الطريقة. واضطر بعض المسلمين أن يعلن التنصر وأنه نصراني، وأن يربي أبنائه على النصرانية علنا ولكنه يخفي الإسلام، وهؤلاء الذين سموا بالمورسكيين، ولكن تابعوهم متابعة دقيقة حتى إنهم كانوا يفتشون عن عورة الصبي أو الرجل، فإن وجدوه مختونا علموا أنه مسلم، فبطشوا بأهله وبزوجته وبأبنائه بأشد أنواع البطش والفك. هذا ما حدث أيها الأحباب. وهنا تعتبر أوروبا الآن من آخر بلاد أوروبا وجودا للإسلام فيها. البلد الذي عاش فيه الإسلام 8 قرون نجد أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا خانقة إلى الآن، فأرسل المسلمين ضعيف، وكأن هذه المدينة وكأن فهذه الدولة لم يعش فيها الإسلام 8 قرون متلاحقة. ما السبب في ذلك؟ ولهذا لهذه المأساة، بل أثناء هذه المأساة بكى المسلمون وتباكى كثير من المسلمين قبل سقوط الأندلس. وممن بكى الأندلس كما تعرفون أبو البقاء الرندي بقصيدته المشهورة، أقرأ لكم بعضا منها تبين هذه المأساة التي حلت المسلمين. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد إسلام. تبكي الجهنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الهيمان. على ديار من الإسلام خالية، قد أكبرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترقي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. إن كنت في سنة فالدهر يقضان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أديات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوام؟ بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا جزء من هذه القصيدة الرائعة المبكية المحزنة أيها الأخوة. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ولكن أيها الأحباب، ما جاءت هذه المأساة بين عشية وضحاها؟ ما حدث بالأندلس عفوا ولا صدفة، كلا وحاشا، ولكنها سنة كونية. هناك أسباب أدت إلى هذه المأساة، دعونا نقف مع بعض هذه الأسباب، وسأقتصر على أهم الأسباب، فالأسباب كبيرة. ثم بعد ذلك أعرج على بعض الدروس والعبر، وأنبه الأخوة الأحبة أن كل سبب مما سأذكره هو بنفسه عبرة وعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد. قلت لكم دخل الإسلام على يد طارق ابن زياد وموسى بن نصير عام 93 هجرية، ثم في خلال 3 سنوات فقط انتشر الإسلام انتشارا عظيما في الأندلس. ثم بدأ الإسلام يزداد ويقوى، وبدأ عهد الولاة، ثم بدأ عهد الخلافة، ثم بدأ بعد ذلك في عام 420 عهد الطوائف. بعد 330 سنة بدأ عهد الطوائف، وبداية عهد الطوائف هي بداية الانحدار في تاريخ الأندلس. 300 سنة كانت عهد القوة، ولكن بدأ عهد الطوائف كما قلت، ثم تلاه عهد المرابطين الموحدين، أو عهد المرابطين ثم عهد الموحدين، ثم قامت مملكة غرناطة دولة بني الأحمر، واستمرت حتى سقطت في حدود في عام 897 هجرية، بعد 800 عام وزيادة، بعد أن بقي الإسلام في هذه البلاد. أقول ما هي الأسباب التي أدت إلى ما استمعتم إليه. أول سبب نقف أمامه هو ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج. لما ضعفت العقيدة أيها الأحباب، وانحرف المسلمون عن المنهج، حل بالمسلمين ما حل بهم. وستلحظون الآن ماذا أقصد بالانحراف عن المنهج، وكيف ضعفت العقيدة، من خلال الأسباب الباقية ومن خلال الأمثلة التي سأذكرها. إنما أشير هنا إلى أبيات يبينها أحد الشعراء في هذا المجال فيقول: بعدنا وإن جاورتنا البيوت، وجئنا ببعض ونحن صموت، وأنفاسنا سكنت دفعة كجهد الصلاة فلاه القنوت، وكنا عظاما فأصبحنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، وكنا شموس سماء العلا غربنا فناحت عليها البيوت. أقول لما انحرف المسلمون عن العقيدة واختل المنهج كان ما كان. وهنا نأتي للسبب الثاني، وكل الأسباب تتفرع عن السبب الأول كما ذكر، وهو التحالف مع النصارى والخضوع لهم ومجاملتهم. من خلال دراستي لتاريخ الأندلس فجعت أيها الأحباب. لماذا؟ لأنني وجدت أن التحالف مع النصارى بلغ ذروة رهيبة أوجت بالأندلس. مفهوم الولاء والبراء، مفهوم الحب والبغض، مفهوم العقيدة الصحيحة ضعف في نفوس المسلمين، وضعف في نفوس الولاة، وضعف في نفوس الملوك، فحل بالأندلس ما حل بها. يقول أحد المؤرخين وهو عبد الله عنان يذكر ويبين هذه الحالة، وكان يتحدث عن ابن هود: وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة. ما هي المثالب القديمة؟ التي كانت تصدع دائما من جهود الزعماء الأندلسيين، والتي تتلخص في مصانعة النصارى ومداراتهم ومساومتهم على حساب المصالح الإسلامية. خذوا مثلا من ذلك، من ذلك قصة أحد الولاة واسمه أبو زيد. هذا الرجل ثار عليه أهل بلنسية، فلما ثاروا عليه وأرادوا خلعه قام وعقد لواء وذهب إلى ملك النصارى خيمني واتفق معه وعقد معه معاهدة، وكان من هذه المعاهدة أن يقوم أبو زيد ويعطي ملك النصارى جزءا من بلاد المسلمين ويتنازل عن جزء من بلاد المسلمين، وأن يقدم الجزية لملك النصارى. تصور، المسلم الذي كان يقبض الجزية أصبح يدفع الجزية في بلاد النصارى. ثم زاد على ذلك بأن اعتنق النصرانية وأخذ يسير مع حلفائه النصارى في غزواتهم ضد بلاد المسلمين. ونجد مثلا آخر، ابن الأحمر أيها الأحبة عقد معاهدة مع ملك النصارى، مع ملك قشتالة. ما هي هذه المعاهدة؟ معاهدة غريبة محزنة مبكية. نقول لا غرابة إذا سقطت الأندلس إذا كان الحكام على مثل هذا المستوى من ضعف الولاء والبراء ومن المهادنة لأعداء الله. اتفق معه على أن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة باسم ملك قشتالة وفي طاعته، وأن يؤدي له جزية سنوية. ابن الأحمر ملك من ملوك المسلمين يقدم الجزية لملك النصارى، وأن يعاونه ابن الأحمر يعاون ملك قشتالة ضد المسلمين أو ضد أعدائه سواء كانوا من النصارى أو من المسلمين، وأن يقدم إليه عددا من الجند. متى وأين طلب ذلك؟ وأن يشهد اجتماع المجلس النيابي القشتالي كواحد من أتباع ملك قشتالة، وسلم ابن الأحمر لملك قشتالة ثيان وأرجونة وبركونة وقلعة جابر رهينة ودليلا على حسن الطاعة، وتنازل له أيضا عن بعض بلاد المسلمين. وتستمر المآسي، وأمامي أمثلة كثيرة ولكنني سأختصر أيها الأحبة. أذكر منها أن ابن الأحمر وفاء بتعهده قدم لملك إشبيلية، أو عندما حاصر كما يذكر ابن خلدون ملك النصارى إشبيلية، قام ابن الأحمر وقدم وفقا لتعهده قوة من الفرسان لمعاونة النصارى في حصارهم للحاضرة الإسلامية والاستيلاء عليها. ملك من ملوك المسلمين يقدم ويعاون النصارى على حصار البلاد الإسلامية، بل تعدى الأمر ذلك إلى مجاملة النصارى. كيف؟ قام ملك قشتالة الفوز الحادي عشر بحصار جبل طارق وهو تحت يد المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم وباء فتك بهم، ومن من قتل في هذا الوباء ملك النصارى. لما فتك بهم الوباء رجعوا إلى بلادهم أو إلى الإشبيلية وهي من بلاد المسلمين، وكان لا بد أن يمروا مع غرناطة، فسمح لهم ابن الأحمر أن يمروا مع غرناطة ولم يتعرض له. وهل اكتفى الأمر بذلك؟ لا، بل إن بعض المسلمين لبث الحداد، الحداد على من؟ على مقتلة النصارى ووفاة ملك النصارى مجاملة للنصارى. هذه نماذج مخزية وسبب الرئيس لأسباب سقوط الأندلس، لأنهم لم ينتبهوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولم يفهموا ولم يستمعوا إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله. ملوك الأندلس لم يتقوا الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إذن يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هنا قضية الولاء والبراء، عدم الاستماع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، اتخذوا من الكافرين أولياء وجعلوهم صنائع، ولم يستمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق حور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حديث حسن. وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أوثق حور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وهو حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وسنده صحيح. وهؤلاء قالوا للكافر، قالوا للنصراني سيد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني في المحاربة. هذا السبب أيها الأحباب نقف أمامه، نعتبر ونتأمل ونتذكر. إذا ضعفت العقيدة في نفوس المسلمين حل بهم الهوان، وحلت بهم الذلة، وحل بهم الضعف. ولهذا أقول سبب الرئيس من أسباب سقوط الأندلس، من الأسباب البارزة من أسباب سقوط الأندلس وحلول المأساة التي تحدثت عنها، الانغماس في الشهوات والركون إلى الدعة والترف. اسمعوا ماذا يقول المؤرخ، وهو مؤرخ النصراني، يقول: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال في الشهوات. هذا نصراني يعترف بالحقيقة، يقول: العرب هووا متى؟ عندما ذهبوا ولجأوا إلى المعاصي ونسوا الأهداف التي جاءوا بها. ويقول شوق أبي خليل، واسمعوا إلى هذه الكلمات المعبرة والحقيقة، تقول: إن الأندلسيين في أواخر أيامهم ألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم، وناموا في ظل ظليل من الغنى الواسع والحياة العابثة والمجون وما يرضي الأهواء من ألوان الترف الفاجر، فذهبت أخلاقهم كما ماتت حميتهم وحمية آبائهم البواسل، وغدا التهتك. عن أي شيء نتحدث؟ عن أي قرن نتحدث؟ عن أي زمن نتحدث؟ وغدا التهتك والخلاعة والإغراق في المجون، واهتمام النساء بمظاهر التبرج والزينة بالذهب واللآل من أبرز المميزات أيام الأحلام. لقد استناموا للشهوات والسهرات الماجنة والجوار الشاديات، وإن شعبا يهوي إلى هذا الدرك من الانحلال والميوعة لا يستطيع أن يسقط رجاله لحرب أو جهاد. وخذوا بعض الأمثلة على هذا الأمر. ذكر عدد من المؤرخين أن أسباب مقتل ابن هود أنه تنازع هو ونائبه ووزيره في المرية محمد الرميمي بسبب النزاع على جارية نصرانية، كل منهم يريدها لنفسه والعدو يتربص بهم، فقام الوزير ودس من قتل ملك المسلمين في إحدى أحد ملوك الطوائف ابن هود بسبب فتاة جارية نصرانية. ويقول عبد الله عنان في نهاية الأندلس: لم يلبث أبو الحسن وهو أحد ملوك بني الأحمر وآخر بل من آخرهم أحد زعماء غرناطة بل ومن آخرهم أن ركن إلى الدعاء وأطلق العنان لأهوائه وملاذه وبذر حوله بذور السخط والغضب بما سار به في شؤون الرعية والدولة، وما أثقل به كاهلهم من صنوف المغارم، وما أغرق فيه من ضروب اللهو والعبث. وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال والتفرق الخالدة تعمل عملها الهادم وتحدث آثارها الخطرة. ثم يقول: ذلك أن أبا الحسن ركن في أواخر أيامه إلى حياة الدعاة واسترسل في أهوائه وملاذه، واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسن أخذت سبية في إحدى المعارك واعتنقت الإسلام كما يقولون، ولهذا حل بالأندلس ما حل بها. وانشغل المسلمون في بناء القصور وبناء الدور وبناء المزارع والبساتين، وعدوهم يعبث ويعمل عمله الرهيب حتى أتاهم على حين غرة. دخلنا الأندلس أيها الأحباب عندما كان نشيد طارق في العبور الله أكبر، وبقينا فيها زمنا بهمة عبد الرحمن الداخل الذي قدم إليه الخمر ليشرب، فقال: إنني محتاج لما يزيد في عقلي لا لما ينقصه. فعرف الناس من ذلك قدره، ولما أهديت إليه جارية حسناء فقال بعد أن نظر إليها: إن هذه الجارية من القلب والعين بمكان، فإن أنا انشغلت عنها بمهمتي ظلمتها، وإن لهوت بها عن مهمتي ظلمت مهمتي ومهمته الجهاد، لا حاجة لي بها الآن. فقالوا: إن الأمير ذو همة. وبهذا بقينا في الأندلس. ولكن متى أضعنا الأندلس؟ أضعنا الأندلس عندما كان نشيد المسلمين: دوزن العود وهات القدح، راقت الخمرة والورد صحا. فقدنا الأندلس عندما كان مغنيهم يغني: قيادي تملكه الجهاد، لا، قيادي قد تملكه الغرام، ووجدي لا يطاق ولا يرام، ودمعي دونه صوب الغوادي، دمعه دونه صوب الغوادي، وشجوي فوق ما يشكو الحمام، إذا ما الوجد لم يبرح فؤادي، على الدنيا وساكنها السلام. وفعلا ذهبت الأندلس وراحت عليها السلام، لأن هذا وأمثاله هذه كانت حياتهم العابثة، أغاني لهو نجون خلاعة. نعم أيها الأحبة، وعندما قصد الإفرنج بين سية لغزوها في عام 56 و400 هجرية خرج أهلها للقائهم بثياب الزينة. العدو جاء ليقاتل ويخرج أهل بلنسية للقاء العدو بثياب الزينة، فكانت الوقعة التي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة، حتى قال الشاعر: لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستموا، حلل الحرير عليكم ألوانا ما كان أقبحهم وأحسنكم بها لو لم يكن ببطرنا كما كان. هذه حالة مؤسفة ومؤسفة. أقول عندما أغرق المسلمون في الشهوات في الملذات في المعاصي كان ما كان. وهذا سبب سأقف معه بعد قليل من الدروس والعبر إن شاء الله، فانتبهوا له أيها الأخوة. حال المسلمين الآن حال محزنة ومؤسفة، له وعبث وضياع وأغاني إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. هذا سبب واضح وجلي، قلت لكم لي وقفة مع هذا السبب سأعود إليه إن شاء الله. أيضا من أسباب سقوط الأندلس إلغاء الخلافة وبداية عهد الطوائف. عهد الطوائف عهد التفكك، وعهد من السنوات الصعبة من الفرقة والتنافس والتشتت والضياع، بدأ عندما أعلن أبو الحزم جهور ابن محمد ابن جهور إلغاء الخلافة. ويكفي أن نعلم أنها بلغت دول الطوائف في فترة من الفترات بلغت 27 طائفة أو إمارة أو دولة تتنافس فيما بينها. بدل أن كانت الأندلس دولة واحدة تحولت إلى كم؟ إلى 27 دولة. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكم فتاخا صولة الأسد. وهذه الطوائف كانت سببا رئيسا في هذا الجانب. ولذلك يقول ابن حزم يصف ملك الطوائف وما جر على المسلمين، والله يقول ابن حزم رحمه الله وهو من علماء الأندلس، والله لو علموا أن في عبادة السلطان تمشية لأمورهم لبادروا إليها من التنازلات التي قدموها. فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرب المسلمين، لعنهم الله جميعا يقول ابن حزم، وسلط عليهم سيفا من سيوفه. نجد من الأسباب التي أودت بالأندلس الاختلاف بين المسلمين، والخلاف شر أيها الأحباب. الخلاف لا يأتي بخير أبدا. لما زاد الخلاف بين المسلمين واستعدى بعضهم على بعض حلت الكارثة، حتى إنهم بدأوا، قلت لكم منذ قليل، بدأوا يستعدون بعضهم ضد بعض، بعضهم ضد بعض عن طريق ملوك النصارى. يأتي الرجل من ملوك المسلمين ويتفق ويحالف الملك النصراني ضد أخيه، ضد أخيه. وهذا أمر محزن جدا أيها الأحباب. يتقاتلون ويتناحرون على السلطة وعلى الشهوات. واستمر الخلاف بين المسلمين وذهبت الفرقة، حتى قال شاعرهم: ما بال شمل المسلمين مبدد فيها وشمل الضد غير مبدد، ماذا اعتذاركم غدا لنبيكم وطريق هذا العذر غير ممهد، إن قال لما فرطتموا في أمتي وتركتموهم للعدو المعتدي، تالله لو أن العقوبة لم تخف لكف الحياء من وجه ذاك السيد. يقول: ألا تستحون من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحون عندما تقابلون وغدا سيسألكم الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفريقكم بأمتكم؟ ولذلك استمر الخلاف حتى كان بني وطاس ينتمون إلى بطن من بني مرين وينافسونهم في طلب الرياسة والملك. فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبد الحق بطش بهم وقتل معظم رؤسائهم ونجا بعضهم، وتفرقوا في مختلف الأنحاء، وأسلم عبد الحق زمام دولته إلى اليهود، فبغوا وعاثوا في الدولة كعادتهم. تصوروا، طرد وزراءه وطرد أبناء عمه وطرد المسلمين وقتلهم، وسلم الدولة لمن؟ سلم على اليهود. ونتساءل لماذا سقطت الأندلس. أيضا قفوا معي أيها الأحبة مع هذا السبب المهم. من أسباب سقوط الأندلس تخلي بعض العلماء عن القيام بواجبهم. إذا تخلى العلماء عن القيام بواجبهم فعلى الأمة العفاء. إذا تشاغل العلماء، إذا تكاسل العلماء، إذا لها العلماء حل بالأمة الدمار. وهكذا كان في الأندلس، تشاغل كثير من العلماء بشؤونهم الخاصة عن شؤون أمتهم. يقول المقري: من جملة تغفل أهل الأندلس أن العدو أطل عليهم يجوس خلال الديار ويقطع كل يوم طرفا ويبيد أمة، والباقون منهم صموت عن ذكر إخوانهم، نهات عن بثهم، ما يسمع بمسجد من مساجدهم مذكر لهم أو داع، فضلا عن نافر إليهم أو ماش. يقول: حتى في المساجد ما كان العلماء يذكرون الولايات التي تسقط من ولايات المسلمين. ويقول آخر: وسبب انصراف عدد من العلماء بدراساتهم الى العناية المبالغة بالفقه المذهبي وفروعه. يقول: من اسباب سقوط الاندلس ان عددا من علماء المغرب وما يحدث بالمغرب ينعكس على الاندلس، انشغلوا عن امتهم بالخلافات، انشغلوا بالخلافات الفرعية. اتعلمون ايها الاحبة، عندما دخل الفرنسيون الى سوريا ما كذا كان يحدث؟ كان العلماء يختلفون عند ماذا؟ هل هم يختلفون في قضية محاربة الفرنسيين؟ لا. هل يجوز ان يتزوج الشافعي من حنفية او يأخذ الحنفي شافعية كأنها من اهل الكتاب؟ والفرنسيون يبسطون نفوذهم على ماذا؟ على الشافع. وفي الأندلس ضاعت الأندلس لما انشغل كثير من العلماء كما يقول هذا المؤرخ في الخلافات والقضايا الفرعية عن مشكلة أمتهم. سافرت إلى بعض بلاد المسلمين والتقيت ببعض علمائهم وهالني ما رأيت. الأمة تجدها في ذلك البلد تعاني معاناة مرة من واقع سياسي مؤلم، والعلماء قد انشغلوا في قضايا فرعية. خذ القريب، في بلد من بلاد الإسلامية كان المسلمون يقتلون ويعذبون كما عذب أهل الأندلس، والشيخ يجلس في درسه ويقول، وهو من أكبر مشايخ هذا البلد، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بعد أمتار تقام مذابح جماعية للمسلمين، مسألة إذا نبت للمرأة لحية هل يجوز أن تحلقها أم لا؟ هذه قضية واقعة ومتصلة السند. إذا تساهل العلماء وتخلوا عن واجبهم حل بالأمة النكبة والدمار. وهكذا أقول: تخلى بعض علماء الأندلس عن واجبهم فحل ما حل. اسمعوا ماذا يقول ابن حزم وهو ممن قام بواجبه رحمه الله، يقول: ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون الى الفقه اللابسون جلود الظأن على قلوب السباع، المزينون لاهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم. سبحان الله، ما ادق هذا التوصيف من ابن حزم رحمه الله. هذا سبب، ولعل لي عودة أيضا مرة أخرى حول هذا الموضوع، ولكنني أذكر سببا آخر وهو سبب مهم جدا يرتبط بهذا السبب، وهو أن بعض علماء الأندلس كأبي الوليد الباجي ومحمد بن حزم وابن عبد البر وغيرهم قاموا ببعض واجبهم، أو نقول قاموا بواجبهم تجاه أمتهم، ولكن المأساة وهو سبب مهم عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء وتحذيرهم. إذا لم نسمع ولاة الأمور إلى نصح العلماء وإلى تحذيرهم حلت الأمة الكارثة. ملوك الطوائف ما كانوا يستمعون لنصح العلماء كأبي الوليد البازي كما قلت، وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم، ولذلك حدث ما حدث، حتى يقول أحد المؤرخين: لكن مع هذه الأحوال وتلك الصيحات من العلماء فإن أغلب ملوك الطوائف بقوا في غيهم سادرين، ففوتوا فرصة الالتحام ودفع المصيبة. ولذلك جاء أحد الشعراء يذكر هذه المأساة ببيتين محزنين، يصور فيها حالة العلماء وحالة الفساق، وعبر عن الوجهاء من الفساق بالكلاب. قال: وهذه قريته أو مدينته اسمها بسطة. يقول: الكلب صار ببسطة أعلى وأشرف من فقيه. أن فقيه يعتلي لمحله أو يرتقيه. ولذلك سقط في الأندلس لما لم يسمع للعلماء ولم يسمع لتحذيرهم ولم يسمع لنصحهم. هذا سبب بارز وجلي أيها الأخوة. أجد من الأسباب سبب سأذكره وهو يدور حول عدة قضايا، ولكن سأختصره لكم حول المطار. هذا السبب يتعلق بمؤامرات النصارى ومسقطاتهم. نعم، من أسباب سقوط الأندلس مؤامرات النصارى ومسقطاتهم. لقد أحكموا المؤامرة ودبروا وخططوا، والمسلمون في لهوهم وعبثهم ومجونهم وقصورهم ودنياهم، فحلت الكارثة. إذن تخطيط النصارى سبب رئيس من سقوط الأندلس. حتى يقول أحد المؤرخين: وقد وضع فرناندو برنامجه المحكم لكي يستغل أسر ملك غرناطة ويستعين به على تنفيذ برنامجه المدمر. ولذلك جاء ما يلي: وحدة كلمة النصارى، وهو سبب من أسباب سقوط الأندلس. في الوقت الذي تحدثنا فيه عن تفرق المسلمين، نجد في المقابل وحدة كلمة النصارى للقضاء على المسلمين. حتى يقول ابن عذارى واصفا استعداد النصارى لموقعة العقاب: وهي من المواقع التي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة وقتل فيها عدة آلاف من المسلمين. يقول هذا المؤرخ: حيث ذكر أن ملك قشتالة بث القسيسين والرهبان من البرتغال إلى القسطنطينية ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غوثا غوثا ورحمة رحمة، ينادون بني جزتهم. فجاء عباد الصليب من كل فوج عميق ومكان سحيق، وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الجبال وأسياف البحار. لاحظوا هذه الوحدة بين النصارى. ويذكر في موضع آخر أن البابا سليستان الثاني توثق بين مختلف الأمراء الأسبان، توثق بينهم وسرعان ما نشوا خصوماتهم فتماسكوا، وهم يعتقدون جازمين بأنهم جاءوا من كل أصقاع أوروبا لنصرة دينهم على دين آخر. ونجد أيضا أن اتحاد ملك قشتالة وأرجونه من أسباب ملك قشتالة وأرجون بزعامة فرندع الخامس وإيزابيلا من أسباب سقوط الأندلس. وعلى هذا يد هذا الملك وهذه الملكة سقطت الأندلس. حتى إن هذا الرجل الذي هو النصراني فرندع الخامس تزوج بإيزابيلا وهي ملكة قشتالة، واتحدا في مملكة واحدة لإسقاط الأندلس. وفعلا هم الذين أو هما الذين أو الذين أسقط الأندلس. اتحدا اتحادا وصل إلى حد الزواج، ووحدا بين المملكتين وأصبحت مملكة واحدة، وعلى يديهما سلم ابن الأحمر الأندلس لهما. هذه آثار الاتحاد أيها الأحباب. نجد أيضا من الأسباب غدر النصارى ونقضهم للعهود. وهنا أشير إشارة أبين فيها مأساة لاحظتها من معرفتي بالواقع وقراءتي للتاريخ. هذه المأساة أن كثيرا من الناس، بل أقول من بعض، حتى من بعض طلاب العلم، يتصور أن اليهود هم الذين يغدرون، أما النصارى فلا، أو على الأقل يقول إن النصارى أقل غدرا وغدرهم قليل. وهذا خطأ رهيب أيها الأحباب. النصارى لا يقلون في الغدر وفي نقض العهد والميثاق عن اليهود سواء بسواء. والذي يريد أن يفرق بين اليهود والنصارى ويتصور أن النصارى أقرب إلى المسلمين أو أنهم يوفون بعهودهم فقد أخطأ. وأقول له: استمع إلى قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذا كانوا خان العهد مع الله سبحانه وتعالى هل نأمل منهم أن يخوض للعهود معنا؟ أسأل هؤلاء الذين يتصورون أن النصارى يكون بعهودهم فأطول لهم ما يسمى بالأمم المتحدة أو مجلس الخوض، من الذي يسيطر عليكم النصارى؟ هل في يوم من الأيام وقعوا بعهد من العهود المسلمين؟ لا، استخدم مجلس الخوض وهيئة الأمم وعصبة الأمم قبل ذلك ضد المسلمين ولتفريق المسلمين ولتسليم بلاد المسلمين إلى النصارى. ومع ذلك خذوا هذه الأمثلة من الأندلس، دخل النصارى قدة ونقضوا العهد المقطوع واقتحم الجنود النصارى المدينة وقتلوا من أهلها 60,000، خانوا العهد ونقضوا العهد وقتلوا 60,000 وتبعوا مثلهم أو مثل هذا القدر. وتعترف الرواية النصرانية نفسها بهذه الشناعات وتقدر من قتل وسبي من أهل أبدة 100,000، ويقدر بعضهم أن السبايا وحدهم 100,000، وهذا بأمر من أحبارهم وباباواتهم وملوكهم. وعندما احتل الطاغية الأراغوني بلنسية ووقع المعاهدة دخل رحل عنها عشرات الألوف من أهلها وحولت المساجد إلى كنائس، ونال المسلمين كل أنواع الاضطهاد وتقلبوا في فنون الأداء وتعد الأحياء إلى الأموات، فنبشت القبور كما ذكر ابن العبار في التكملة لا يطلبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وذكرت لكم منذ قليل أن المعاهدة التي عقدت لتسليم غرناطة نقضت بعد 7 سنوات فقط، إذن أين من يدافعون أو يدعون أن النصارى يمكن أن يفوا بعهد؟ إنني أخاطب أولئك الذين يحسنون الظن في النصارى فأقول لهم مهلا مهلا يا دعاة التخريب، مهلا مهلا يا دعاة التخريب، مهلا مهلا يا من أحسنتم الظن بأعداء الله فركنتم إليهم، إنكم والله تقتلون أسوأ مما فعل من سبق. أولئك الذين أحسنوا الظن في النصارى وقالوا إنهم أقرب إلينا ويؤمن إليهم لا أمنهم الله، النصارى لا أمان لهم ولا عهد كإخوانهم اليهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. أختم ما يتعلق بالنصارى أيها الأحبة في استماتة النصارى في سحق المسلمين، استماتة النصارى استماتة عجيبة في سحق المسلمين، حتى يقول المرقبي في نفح الطيب واصفا استعداد النصارى لإحدى المعارك: وجاء الطاغية دون بطرح في جيش لا يحصى ومعه 25 ملكا، وذهب إلى طليطلة ودخل على مرجعهم البابة وسجد له وتبرع وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين في الأندلس وأكد عزمه على ذلك. عهد باستئصال المسلمين، ومع كل أسف أقول وفى بعهده واستأصل المسلمين. ويقول لوبون: في حضارة العرب وشهد والحق ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها، ما اسمعوا ماذا يقول: إن الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل 100,000 مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من 140,000 مهاجر مسلم حينما كانت متجهة إلى إفريقيا. هؤلاء يريدون الهروب من إلى الأندلس، ولكن ما رضوا النصارى بهروب، قتلوا وهم 140، قتلوا منهم 100,000 دفعة واحدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا قول الحق جل وعلا. ولذلك يصور أحد الشعراء مأساة المسلمين واستماتة النصارى في سحق المسلمين وتقتيل الرجال، فيقول: كم جامع فيها أعيد كنيسة فاهلك عليه أسا ولا تتجلدي أسفا عليها أقطرت صلواتها من قانتين ورافعين وسجدي. كم من أسير عندهم وأسيرة فكلاهما يبغي الفدا فما قدي. كم من عقيلة معشر معقولة فيهم تود لو أنها في ملحدي أي تود لو أنها في القبر. كم من وليد بينهم قد ود من ولداه ودا أنه أو ودا أنه لم يولد. كم من تقي بالسلاسل متقل يبكي لآخر في القبول مقيد. وشهيد معترك توزعه الردى ما بين حدي ذابل ومهند. ضجت ملائكة السماء لحالهم وبكى لهم من قلبه كالجلمد. أفلا تذوب قلوبكم إخواننا مما دهانا من ردى أو من ردي. كتب الجهاد عليكم فتبادروا منه إلى الفرض الأحق الأوكد. وارضوا بأحد الحسنيين وأقرضوا حسبا تفوزوا بالحسان الخر. هذه حالة النصارى وهذه مأساتهم وهذه خطتهم. ولذلك نجد أيضا من أبرز الأسباب التخاذل عن نصرة من يحتاج إلى النصرة. والمسلمون تخاذلوا عن نصرة بعضهم بعض. والعجيب أنه في الوقت الذي كان النصارى ينصر بعضهم بعض كان النصارى يأكلون بلاد المسلمين مدينة مدينة ودولة أو قرية قرية والمسلمون يتفرجون. فعدم التعاون أصل أو وصل إلى ما وصل وكأنهم لم يستمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولم يستمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يحفر رواه مسلم. أختم هذه الأسباب بأسباب سريعة أسباب سقوط الأندلس. فأقول أولا الرضا بالخضوع والذل تحت حكم النصارى لأن بعض المسلمين بقوا تحت حكم النصارى وهم المدجلون ولم يستمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواه الترمذي وأبو داود وسنده وهو حديث حسن. اثنين عدم الاستقرار السياسي. من الاسباب عدم الاستقرار السياسي وكثرة الفتن والمؤامرات. ومثال جاء على ذلك ان مملكة غرناطة في خلال سنوات محدودة أيها الأحباب حكمها قرابة 30 حاكم. 30 حاكم حكمها اضطرار. بعضهم لم يحكم لعدة اشهر وبعضهم عدة سنوات وبعضهم حكم سنوات معدودة. الاضطرار السياسي يؤدي إلى النهاية المدمرة كما حدث. آخر هذه الأسباب تقديم المصالح الشخصية على مصالح المسلمين وغلبة الأنانية. ويا أحبتي هذا السبب جوهري سبب مهم. إنني ألحظ في بلاد المسلمين الآن من غلبت عليهم مصالحهم الشخصية تأتيه وتحدثه عن واقع المسلمين تحدثه عن المآسي تحدثه عن الفواجع ولا يتحرك. يفكر بوظيفته يفكر براتبه يفكر بمصلحته. لو أتي في دنيا لأقام الدنيا ولم يقعدها. أما في أمور المسلمين فلا. إن أحسن أحوال أن يسترجع بل بعضهم يخدم. أقول هذا ما حل بالأندلس. مما حل بالأندلس أيها الأحبة أنهم قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح المسلمين وغلبت الأنانية وحب الذات فسقطت الأندلس. هذه أحبتي الكرام أبرز الأسباب فيما يتعلق في سقوط الأندلس وهي أسباب مهمة تحتاج إلى تأمل ووقفة واعتبار. أنتقل بعدها إلى ذكر بعض الدروس والعبر. وكل ما ذكرته من أسباب هي دروس وعبر. فاستمعوا بارك الله لي ولكم إلى هذه الدروس عسى أن نتعظ ونعتبر حتى لا يحل للمسلمين ما حل بغيره. فأقول من أبرز الدروس دور العلماء. وذكرت لكم أن من أسباب سقوط الأندلس عدم قيام بعض العلماء بواجبهم. ومع ذلك فإننا نجد أن هناك من قام بواجبه والعلماء هم سراج الأمة. إنني أوجه حديث مرة أخرى فأقول لعلمائنا ولمشايخنا ولطلبة العلم من أمثالكم الله الله في أمتكم الله الله أن تفرطوا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أيها الأحبة. وبهذا نحفظ كيان الأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء كما في الحديث. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا علماء المستقبل، الأمة بين أيديكم، الأمة تنتظر منكم الشيء الكثير ليكن لكم في غيركم عبرة وعظة في بلاد المسلمين في الأندلس وفي غير الأندلس. والله لقد زرت بعض البلاد الإسلامية فما وجدت للعلماء مكانا ولا قيمة، حتى قال أحد الزعماء الهالكين أهلكه الله: مشايخ، أعطي أحدهم طرخة ويعطيك الفتوى التي تريد. نعم، العلماء هم السياج الواقي، هم الحصانة، هم العلاج إذا قاموا بواجبهم، وإذا تخلوا عن واجبهم فلا يلوموا إلا أنفسهم. إذا تخلوا عن واجبهم عن الرسالة التي اصطفاهم الله لها وأمرهم بها فسيحل بهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأسرنه على الحق قصرا أو ليمسكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. يا علماء الأمة، يا علماء المستقبل، الله الله في أمتكم، الله الله أنتم تهك حرمات الله وأنتم تنتظرون، ماذا تنتظرون؟ إن في بلادنا خيرا كثيرا وعلماؤنا فيهم الخير الكثير، ولكننا بحاجة إلى المزيد وإلى الصدع بكلمة الحق. ولا تأخذنا في الله لومة لائم، هذا درس أخذته مما حدث في الأندلس أيها الأحباب. قلت لكم هناك من وقف كأبي الوليد الباجي وابن عبد البر وابي حيان الأندلسي وابو حلم وغيرهم، ولكن المأساة أنهم لم يستمع لهم. وهنا أقول يجب على العلماء أن يؤدوا واجبهم حتى لو لم يستمع لهم، إن عليك إلا البلاغ. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، لكنه لا يمنعه من قول الحق ومن الدعوة إلى الله. هذا درس مهم من دروس الأندلس، ولنا عبرة ولنا عظة ولنا ذكرى. يقول ابن حزم مبينا دور العلماء: فالمخلص لنا فيها، يقصد معشر العلماء يعني من هذه الفتنة التي حلت في الأندلس، الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤسف أن كثيرا من طلاب العلم يمسكون عن أو لا يمسكون عن شيء إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وابن حزم يقول: يجب أن نمسك ألسنتنا عن كل شيء إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذم جميع هؤلاء، فمن عجز عن ذلك فهو معذور، فلو اجتمع كل من ينكر بقلبه لما غلبونا، أي النصارى. فأما الفرض الذي لا يسع أحدا فإنه لا يعين ظالما بيده ولا بلسانه ولا أن يزين له فعله ويصوب شره. رحم الله بن حزم يقول: إذا لم يستطع الواجب أن يأمر أولا أن لا نتكلم إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ومن عجز عن ذلك وبذل جهده فهو معذور. ولكن الشيء الذي لا يعذر فيه أحد أن يساعد أحد من طلاب العلم الظالم على ظلمه، وأن يزين له هذا الأمر، وأن يقره على هذا العمل، لا عذر له في ذلك. ما هو عذره أمام الله سبحانه وتعالى؟ وبهوى يحكي عن واقعه رحمه الله. ولهذا يقول: لما وجد من يزين لأهل المنكر منكرهم ويبرر لهم تصرفاتهم حل بالأندلس ما حل بها. هنا أنتهي من هذا السبب أو من هذه العبرة، وأقف مع درس آخر وهو أثر الجهاد في حياة الأمة. الأمة بدون الجهاد لا خير فيها، الأمة بدون الجهاد لا حياة فيها أيها الأحباب. الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول جل وعلا انذروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وسنده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامش الجهاد وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه. ونعى الله سبحانه وتعالى على القائدين فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الجهاد أيها الأخوة مما أخذنا من دروس الأندلس لما وجد الجهاد بقيت الأمة. لما دخل طارق وموسى وجاء عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر بقيت الأمة. لما قام بعض ملوك الطوائف بالجهاد بقيت الأمة كوقعة الزلاقة والأرك وغيرها. ولكن عندما تهاون المسلمون وتخاذلوا حل بالمسلمين وبالمؤمنين الكارثة. وهنا لوقفة أحبك الكرام، لا حياة للأمة إلا بالجهاد. وها نحن نرى جهاد إخواننا أو جهاد المسلمين في أفغانستان جهاد أعاد للأمة عزها وبأسها وقوتها. قبل أن آتيكم بدقائق أيها الأحباب كنت أستمع إلى أحد الأخوة الذين جاءوا من المعارف من هناك من أفغانستان يذكر لنا قصص البطولة والشجاعة والفداء وكأننا نقرأ في تاريخ سلفنا الصالح. معارك وقعت منذ أيام فيها الشجاعة والإباء والقوة أنوس أو رجال اعتلت نفوسهم على شهوات الدنيا وعلى مطامعها. الله الله أيها الأخوة في الحفاظ على هذا الجهاد. هناك مؤامرة كبرى تحاك لهذا الجهاد وهو جهاد المسلمين في أفغانستان. الله الله أن يسقط الجهاد أمام أعيننا ونحن نتفرج عليه. أعداؤنا يكيدون لنا، أعداؤنا يتآمرون، كادوا للمسلمين في فلسطين فأسقطوها. ماذا حدث في فلسطين؟ مأساة. ماذا حدث في الأندلس؟ مأساة. ماذا يحدث في أفغانستان الآن؟ أقول هناك مؤامرة كبرى بعضها ينفذ بعض بأيدي بعض المسلمين أولئك الذين يثيرون الفتنة، أولئك الذين يثيرون الخلافات، أولئك الذين يثيرون القلاقل والفتن بين المجاهدين لمصلحة من؟ أولئك الذين قسموا المجاهدين إلى شيع وأحزاب لمصلحة من؟ أولئك الذين يتكلمون عن مسالب المجاهدين يقدمون من؟ نحن قد لا نشك في نيات بعضهم وفي إخلاص بعضهم، ولكن الإخلاص وحده والله لا يكفي. إنني أوجه نصحي لكم، أنصح نفسي وأنصحكم وأقول لكم انصحوا هؤلاء الذين يريدون أن يتلاعبوا في الجهاد من أبناء المسلمين بل من المدعين الغيرة على الجهاد. أعداؤنا عندما عجزوا عن الفتك بهذا الجهاد حاولوا بطرق أخرى بالفتك به وأخذهم الله قد نجحوا في بعض محاولاتهم. حافظوا على هذا الجهاد أيها الأحبة، وهذا فيه عزنا وفيه نصرنا وفيه قوتنا. لقد رفعنا رؤوسنا بعد أن طقطئت كثيرا بفضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فيه العزة وفيه القوة وفيه الرحمة وفيه الخير أيها الأحباب. لعل هذا يأتي دليلا وعبرة من دروس الأندلس. إذا لم يوجد الجهاد فعلى الأمة التلق. هذا ما أقوله هنا وأواصل بعد قليل هذه الدروس إن شاء الله. نواصل أيها الأحباب مع الدروس والعبر. هناك مواقف شجاعة تسجل في التاريخ. لما أراد ابن الأحمر أن يسلم غرناطة، وزين له أصحابه وحاشيته أنه لن يستطيع أن يبقى في مقاومة النصارى. جاء أحد المقربين وأحد رجاله وقال له، وهو يسمى موسى ابن أبي غسان، وقال له: لا تسلم غرناطة، دعونا نجاهد في سبيل الله، دعونا نقاتل في سبيل الله. ولكن صيحته ذهبت سدى. وقال له، قال لابن الأحمر رجاله، قال رجال ابن الأحمر: إن النصارى عرضوا علينا معاهدة فيها حفظ لكيان المسلمين، ولم يؤت المسلمون بأذى ولا بشر، فهل نسلم الأندلس حتى نحافظ على ما بقي لنا بالعهود والشروط؟ فقال لهم هذا الرجل: إياكم أن تركنوا إلى النصارى، إياكم أن تثقوا في النصارى. لكنهم رفضوا أن يستمعوا إليه. استمعوا إلى ماذا قال لما أعيته الحيلة: لا تخدعوا أنفسكم، ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم، ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، فأمامنا نهب مدننا. ويذكر لهم ما حدث بالأندلس، في مدن الأندلس: إن فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والسياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاق والمحارق. وكأنه يقرأ التاريخ رحمه الله، وكأنه يقرأ ما حدث بعده بسنوات معدودة. وأمامنا السجون والأنطاق والمحارق، هذا ما سوف نعاني، أما أنا والله لن أراه. ثم ركب فرسه وتقلد سيفه وجاهد رحمه الله وحيدا حتى قتل. قال الشاعر معبرا عن هذه القصة المعبرة على لسان موسى ابن أبي غسان: أما أنا، قال: أنا لن أقر وثيقة فررت وأخضع للعدا، ما كان عذري إن جبنت وخفت أسباب الردى، والموت حق في الرقاب أطال أم قصر المدى، إني رسمت نهايتي بيدي ولن أتردد، كنت الحسام لأمتي واليوم للوطن الفدا، أنا لن أعيش العمر عبدا بل سأقضي سيدا. وقضى شهيدا رحمه الله. في قصة هذا البطل عبرة وعظة لمن يعتبر. أيضا من العبر والعظات أثر المعاصي والغفلة على واقع المسلمين في الأندلس، أو معاصي ما وقعت في بلد أيها الأحباب وفي أمة إلا فتكت بها. اسمعوا إلى قصة أبي الدرداء رضي الله عنه عندما فتح المسلمون قبرص وبدأوا يتقاسمون الغنائم ويجمعون الغنائم، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه. فجاءه أحد مشاركين في هذه المعركة وقال له: يا أبا الدرداء، هذا المفرح، فكيف تبكي؟ قال له: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. هذه روما التي نقتسم أموالها الآن، الروم عندما عصوا الله، انظر كيف حل به، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. ولذلك قلت لكم ما قاله كوندي يبين عن مأساة المسلمين: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال في الشهوات. ولذلك قال المتوكل ابن الأطلس أحد ملوك الأندلس: أما ما وهى المسلمين من ضعف أحوالهم فبسبب الذنوب المرقوبة، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يقول الشاعر البسطي وهو من شعراء ابن الأحمر في الأندلس: هذا جزاء مخالف مثلي أبى، تقوى الإله ودان بالعصيان. وقال المراد كاتب ابن الأحمر: سودت وجهك بالمعاصي فالتمس وجها للقي الله غير مسود، من ذا يتوب لربه من ذنبه أو يقتدي بنبيه أو يحتدي. يا أحبة، المعاصي دمار، المعاصي هلاك. خذوا مثلا واحد، ماذا حدث بلبنان؟ من كان يتصور لبنان التي يطلقون عليها جنس الأرض منذ 20 سنة فقط أو 17 عاما فقط، التي يسمونها بلد التسامح، بلد المحبة؟ لكن لما عصوا الله سبحانه وتعالى، من كان يتصور أن هذا البلد الذي ينعم بالرفاهية والنعمة والملذات يتحول إلى جحيم. قرابة 17 عاما الآن ولا زال يشتد ويشتد حتى أتى على الأخطر واليابس، وكأن القوم ما كانوا. أمام أعيننا نقرأ أخبارهم صباح مساء، ما السبب في ذلك؟ المعاصي، الذنوب، نسوا الله فنسوا. انتبهوا إلى عاقبة الذنوب. إياكم أن تتساهلوا في الذنوب أيها الأحباب، إياكم أن تتساهلوا بأثر المعاصي أيها الأحباب. كثرة الذنوب والمعاصي في بلاد المسلمين، الشوارع ملئت بالمعاصي، البيوت امتلأت بالمعاصي، حتى قال قائلهم حتى إننا نرى المعاصي في المساجد. غريب هذا؟ لا ليس غريب، ترى المعاصي في داخل بيوت الله من النساء ومن الرجال ومن غيرهم. أثر المعاصي رهيب أمامنا، أمثلة من الأندلس، من لبنان، من غيرها. فاتقوا الله يا عباد، انتبهوا إلى هذه العبرة وإلى هذه العظة من هذا البلد، بلد الأندلس، وما حل فيه كما قلت لكم لسبب المعاصي. من الدروس المشرفة وهو درس موقف ابن عباد، جاءه يهودي فأغلظ له القول وسب المسلمين، فقام ابن عباد وقتله رحمه الله. ومن مواقف ابن عباد الشجاعة أنه عندما أراد النصارى حصار أشبيلية وكان واليا عليها، جاء واستنجد بابن تاشفين من المغرب، فجاءه بعض ملوك الطوائف فقال يا ابن عباد كيف تستنجد بابن تاشفين؟ قال ماذا في ذلك؟ قالوا أنه إذا جاء ونصرك سيحتل ملكك. قال ما أفعل؟ قالوا لو استنجدت بأحد ملوك النصارى كما يفعلونهم لقتال هذا الملك. قال لهم كلمة خالدة تكتب بماء الذهب، رعي الجمال خير من رعي الخنازير. لأن أكون راعيا للجمال عند ابن عابدين وهو مسلم أحسن من النهاية التي ستكون سأكون راعيا للخنازير عند هذا النصراني الذي سيأتي ويساعدني. رعي الجمال خير من رعي الخنازير رحمه الله. وفعلا استنجد بابن تاشفين ونصره نصرا مؤززا مكرما. أيضا من الأشياء المفيدة دور المغرب في مساعدة أهل الأندلس وأهمية التعاون بين المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا أقف أمام درس فيه عبرة وعظة. من خلال دراستي لواقع الأندلس وجدت أن العوامل الداخلية أشد تأثيرا من العوامل الخارجية. كيف ذلك؟ الآن الناس عندهم دائما يقول يلقي اللوم على أعدائه. أنا قصدت عندما ذكرت الأسباب أن أبدأ بالأسباب التي جاءت من المسلمين أنفسهم، وأخرت موضوع النصارى وعداوة النصارى، لأنه لولا أن المسلمين مكنوا النصارى لم استطاع النصارى أن يفعلوا شيء. أقول العوامل الداخلية داخل المجتمع المسلم هي التي تؤثر أكثر من توزير الأعداء. أعداؤنا لا يستطيعون أن يعملوا فينا شيء أيها الأحباب إلا إذا قدمنا لهم التسهيلات في هذا. وذكرت لكم مثلا بالجهاد الأفغاني، هذا الجهاد الذي أطاح بروسيا وأرغم أنفها بالتراب وأرغم معها أمريكا. تآمروا وخططوا ووجدوا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا ضد هذا الجهاد إلا إذا استطاعوا أن يحدثوا الفتنة داخل الصف. فبدأوا بزرع بذور الفتنة والشك والريبة ونجحوا والله. يحدثني أحد الأخوة أنه للأيام القريبة القريبة جدا المجاهدون في بعض المناطق ما عندهم ما يأكلون. كثير من المسلمين الذين يساعدون المجاهدين الأفغان توقفوا عن المساعدة. لماذا؟ بسبب الشبه والشكوك والفتن التي تثار ضد المجاهدين. من أين؟ من بعض المتحمسين للجهاد. وكانت النتيجة ضدهم ضد الجهاد. هذه العوامل الداخلية ما عجزت عنه روسيا وما عجزت عنه أمريكا ينفذ بأيدي بعض المسلمين، ينفذ بأيدي بعض المنافقين، ينفذ بأيدي الدخلاء على هذا الجهاد. فإن العوامل الداخلية أمضى وأشد فتكا من العوامل الخارجية. هذا درس اعتبروا به وانتبهوا له حتى لا نؤتى من داخلنا. أيها الأحباب، من الملاحظ سرعة سقوط الأندلس. سقطت الأندلس في بعض الفترات بسرعة، تصوروا أنه في 30 سنة فقط، من عام 24600 إلى 55600 هجرية، سقط معظم قواعد الأندلس. في قرابة 30 سنة سقطت معظم قواعد الأندلس. بسبب ماذا؟ بسبب الأسباب التي ذكرت لكم. عاتت بساحتك الضبا يا دار، ومحى محاسنك البلا والنار. فإذا تردد في جنابك ناظر، طال اعتبار فيك واستعبار. أرض تقاذفت الخطوب بأهلها، وتمخضت بخرابها الأقدار. لا أنت أنفي ولا الديار ديار. بلحظات تحولت هذه المملكة الأندلسية، البلاد الإسلامية الضخمة، إلى بلاد نصرانية كافرة خلال سنوات معدودة. هذا فيه عبرة وعظة وذكرى. إذن لا يغتر المسلمون على الحالة التي هم فيها. قد يقول بعض المسلمين نحن في حالة من الحمد لله، من الصعب أن تتغير. لا، إذا وجدت الأسباب حدثت النتائج. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وتختصر بقية الدروس من الصور المحزنة التي أذكرها للعبرة مما أسقط الأندلس. كما قلت لكم، أبو عبد الله الزغل أحد ملوك بني الأحمر من آخرهم، أصاب النصارى في معركة وقتل منهم مقتلة عظيمة، وهي من المعارك القليلة التي نجح فيها. فقام ابن أخيه ملك غرناطة وبعث يعتذر إلى ملك النصارى مما فعل عمه. نعم. ومن الصور الأخرى أنه لما سقطت مالقة وحول مسجدها الأعظم إلى كنيسة، أرسل أبو عبد الله الصغير، وهو صغير فعلا لأنه هو الذي سلم غرناطة آخر ممالك الأندلس، أقول أرسل إلى ملك النصارى يهنئه في ذلك، يهنئه بتحويل المسجد إلى كنيسة. لماذا؟ لعداوة شخصية بينه وبين ملك مالقة سابقا، ففرح أنها سقطت مالقة وحول مسجدها إلى كنيسة فأرسل يهنئه. وسبحان الله، بعد سنوات معدودة يسقط ابن الأحمر عبد الله الصغير، وتكون نهايته المأساة التي أشير إليها الآن. طرد من المغرب، من الأندلس، وجلس في المغرب دليلا مهانا، ثم بقيت ذريته هناك حتى يقول المقري: وعهدي بذريته بفاس يأخذون من أوقات الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهاية محزنة لابن الأحمر، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى وسلم غرناطة. أولاده إلى فترة قريبة يعدون من جملة الشحاذين والمساكين في المغرب. عبرة، عبرة. أين المعتذر؟ أين المبتعر؟ هنا الدرس، وخاصة للأخوات الكريمات ولكم جميعا، وهو دور النساء في الأندلس. أذكر دور أم عبد الله الصغير الذي سلم الأندلس. كانت امرأة شجاعة هي الأحباب، وكانت لها مواقف فيها بطولة عجيبة، ولا يتسع المقام لذكر بطولتها. ولذلك يقول أحد المؤرخين: وتحتل شخصية عائشة الحرة في حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة، وليس ثمة في تاريخ تلك الفترة شخصية تثير من الإعجاب والاحترام ومن الأسى والشجن قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة من شجاعة وإقدام. عندما بكى ابنها، عندما سلم ابنها الأندلس وبكى، جلس على صخرة يبكي أبو عبد الله الصغير. تدرون ماذا قالت له؟ قالت له: لأنها بذلت محاولات جبارة للمحافظة على الأندلس، وحاولت أن تبذل المستحيل، وقامت بأدوار قوية للحفاظ على الأندلس لا يستطيع أن يقوم بها أكابر الرجال. أقول لما جاء ابنها وسلم الأندلس ثم جلس يبكي، قالت له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ولذلك صور الشاعر كلماتها بهذه الأبيات على لسان عائشة الحرة أم عبد الله الصغير تخاطب ابنها بعد تسليم الأندلس، فتقول: تذكر الله باكيا هل يرد الدمع مجدا توى وعارا أقاما. تذكر الله باكيا هل يرد الدمع مجدا توى وعارا أقاما. هدني فوق خطبنا أنك ابني. تقول: مأساتي أنك ابني. هدني فوق خطبنا أنك ابني، يا لأم تسقى العذاب سؤاما، لم تصنك الرجال ملكا فأنسى ركنه آنذاك آنذاك تبكيه كالأيام. أبيات محذرة تصور هذه الحالة. أيها الأحبة، أقول إن للنساء دور، إنني أخاطب الأمهات والبنات والأخوات، أخاطب الزوجات، إننا ننتظر منهن الشيء الكثير في مجتمعنا. إنني والله أخشى وأرى أن يأتينا عن طريق النساء شرا كثيرا، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. يخاف على أمته من أين؟ خاف على أمته من الدنيا ومن النساء. وها نسمع أحيانا من المصائب والمشكلات سببها الرجال والنساء. الله الله يا أمهات، يا أمهات المسلمين، الله الله في أبنائنا، الله الله في رجالنا، الله الله في أمتنا. احمينا البيوت، أخرجنا لنا الرجال، ربينا لنا الأبطال كأمهات المؤمنين وكنساء الصحابة وسنة المؤمنين. إننا ننتظر من المرأة شيئا كثيرا. الله الله أن تنخدع بمحاولات الأعداء وبأساليبهم وبإغرائهم وبإغوائهم. وقد استمعتم قبل قليل إلى حالة النساء في الأندلس، كيف وصلت من الشهوات والمشي في الأسواق ولبس الذهب والتفاخر فسقط في الأندلس. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إنني آمل من كل أم ومن كل أخت أن تكون داعية في بيتها وفي مجتمعها، مصلحة لزوجها ولإخوانها ولأبيها ولأبنائها. هذا أملنا فيها بإذن الله. وتتحطم مكائد الأعداء على هذه الصخرة الفدة القوية والحصن المنيع. لا أريد الإطالة فسأختم هذه الدروس وهذه العبر. أن النصارى كما قلت نقضوا المعاهدة عند الأندلس، عقدت معاهدة فيها 67 شرط كلها في صالح المسلمين، وصدق عليها البابا وأقسم عليها ملك النصارى بأغلب الأيمان أنه سيوفي بها. وبعد 7 سنوات فقط بدأ بنقض المعاهدة، وقتل المسلمين، وحول المساجد إلى كنائس، وأسيت النساء في الطرقات، وقتل الأطفال وشردوا. وهذا جزاء الركون إلى أعداء الله والوثوق بهم. وأشرت لكم إلى مأساة المريسكين. وأختم أقول هذه الدروس فأقول: شمس تغرب وشمس تشرق. في الوقت الذي سقطت فيه الأندلس وسلمت فيه الأندلس على صفحة من ذهب، كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية وبلغت نور الإسلام في تركيا. وفي الوقت الذي تصورت أوروبا أنها محت الإسلام من الغرب، جاءها الإسلام من الشرق عن طريق تركيا. وهذا دين الله سبحانه وتعالى. الأمل الأمل، هذا دين الله، ولكن أين العاملون؟ في الوقت الذي تصور أعداء الله أنهم قضوا على الجهاد في فلسطين، يخرج الجهاد في أفغانستان. وها نحن نرى معالم الجهاد في أريتريا والحمد لله، وفي الفلبين. آمال مشرقة مفرحة. أيها الأحباب، أقول هذا درس من دروس الأندلس. دين الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، هذا دين الله. لكن نحن، وهو دين للبشر، النجاة النجاة. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمرا. أختم هذه الكلمات أيها الأحباب فأقول: العلاج. العلاج يكمن في الأسباب التي تحدثت عنها، ولا يتسع المقام لذكر العلاج لأن الوقت ضيق وقصير، ولكن أقول: تأملوا في الأسباب وتأملوا في العبر والدروس، فستجدون فيها علاجا شافيا يحفظ لهذه الأمة كيانها وبقاءها وقوتها ووحدتها بإذن الله سبحانه وتعالى. العلاج وأنها بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العلاج في قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. العلاج في قوله صلى الله عليه وسلم تمركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. هذا هو العلاج. ودين الله قوي ودين الله عزيز. الحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن أحكامه لا يتبدل لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. واليسر بعد العسر موعود به والصبر بالفرج القريب موكل. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.